مكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في نظرة الغصن إلا أن عاصفة هبت سموما فأمسى غير فيناني يا ناعم الظفر يا ابن العز ما لك لا تكف عن مدمع كالغيث هاتاني ماذا دهاك احكي لي عل الحديث معي مجفف عنك بعض المدمع القاني لقد شهدت أبي والموت يصرعه ولم يجد مسعفا من قلب إنساني نادى بني اسقني فالصدر ملتهب فقلت نفسي الفداء للوالد الحاني ناولته الماء أسقيه فقبلني وأسلم الروح في قبر وإيماني يا عم مات أبي في خير معركة وما بكيت عليه مثل أوطاني قد مات يدفع عن أرض وعن شرف لصوص أرض وأعراض وأديان ما مات بل هوديك ما عصفت مثلي بعيداني فإن تعيش أنت والأهلون قد رحلوا ففيك سر بقاء الشعب يا هاني قد عشت حقا لأمر خفاء به وحكمة الله تخفى بعض أحياني قد عشت للنصر بالإصرار تغرسه فتجتنيه ثمارا ذات ألواني فاخلع ثياب الأسى واليأس مرتديا ثوب الجهاد نشيطا غير كسلان تعلم الحرب في سر وفي علن فوق الجبال وفي سهل ووديان واجمع رفاقك وانفخ في عزائمهم مما بصدرك من عزم وإيقان وقل لصهيون لسنا أمة همجا تمضي سفينتها من غير ربان عروتنا أو أن نتيها وفينا نور قرآن اليأس كفر إذا ما حل صدر فتى والحمد لله قد جددت إيماني جعلت من وكنت من قبل أحيا بعض إنساني إني أحب لأهل الدم لاسترداد أوطاني، لأستعيد فلسطينا كما غصبت بالدم، لا بدموع أو بتحناني، لأنزع الدر والأرض التي نهبوا من كل لص ونهاب وخوان، لكي تعود تدوي في مآذنها. الله أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني، إنا سنفدك من شيب وشبان. أمي فلسطين لا تأسي. إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة، وإن قتلنا ففي جنات رضوان. أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني، إنا سنفدك من شيب وشبان.